بسم الله الرحمن الرحيم. لا بد أن معي الحقيقة، لا بد أن معي الحقيقة. وأن الرصاصة التي توجه إلى قلب الفلسطيني هناك وإلى جدار المسجد الأقصى، إنما يصيبنا هنا وفي كل مكان آلاف الرصاصات موجهة إلى عقيدتنا، إلى أخلاقنا، إلى شريعتنا، إلى ديننا، إلى حياتنا، إلى إسلامنا. فلنعي حقيقة المعركة ولنعد لها عدتها ووهبتها. فإن اليهود يعلمون علم اليقين أنه إنما يحاربهم حقا من يحمل دين الله حقا. وأذى اليهود بقبضهم وقبيضهم كي يحرقوا كي يهدموا وينسفوك وينسفوك. وأتى اليهود بقبضهم وقبيضهم كي يحرقوا كي يهدموا. إن عداوة اليهود باقية ولن تتغير أبدا، باقية ما بقي المسلمون. إنها لا تقتصر على فلسطين، إن المعركة تمتد إلى بقية بلاد الإسلام، ومنها هذه البلاد التي يطمع اليهود فيها بتراثهم الذي يزعمونه في المدينة وخيبر. فالمعركة إذن ليست خاصة بتلك البلاد، وإنما تمتد إلى بلاد الإسلام الواسعة، إلى بلاد الإسلام، إلى بلاد الإسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيسعد إخوانكم بمؤسسة أبها الحديثة أن يقدموا لكم عداوة اليهود لفضيلة الشيخ عبد الرحمن ابن صالح المحمود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فحديثنا في هذه الليلة عن عداوة اليهود، والذي دعانا إلى تخصيص الحديث عنهم مع أن أمرهم معروف لدى الجميع هو ما يجري في هذه الأيام على ثرى فلسطين. ولا شك أن هذا الذي يجري هو أكبر دليل على ما نعرفه من حقيقة اليهود وصفات اليهود. ولكن المشكل أيها الإخوة هو أن البعض ظن أن عداوة اليهود إنما هي مقتصرة على إخواننا هناك في فلسطين، وأننا في بلاد المسلمين الأخرى ومنها هذه البلاد بعيدون كل البعد عن خطط اليهود ومؤامرات اليهود وعداوة اليهود وتنوع أساليب مكر اليهود وكل ما يخطط له اليهود في حرب المسلمين. وهذا الظن الخطير هو الذي جعل بعض الناس يظن في يوم من الأيام أن هؤلاء اليهود يمكن أن يكونوا معنا في سلام ووئام متى ما تحققت شروط السلام التي يريدها اليهود ومن وراء اليهود. وعلى هذا جاء ويأتي حديثنا هذه الليلة عن عداوة اليهود، لنعيد إلى الذاكرة بعض ما نعرفه وهو مسطر في الكتب عن حقيقة هؤلاء اليهود الذين يزرعون الفساد في الأرض جميعا، وعلى رأس الأرض أرض الإسلام والمسلمين. ونبتدئ الحديث عن اليهود بأصل مشكلة اليهود بينهم وبين شعوب العالم. أصل مشكلة اليهود أيها الإخوة هو اعتقادهم أنهم جنس خاص مختار، ومن عدا اليهود فهو منحط عنهم إلى درجة البهائم، إلى حد زعمهم أن من عداهم من الأمميين ما هم إلا عبيد لهم، بل حمير لهم يركبوهم. ثم يعلل اليهود كون من عداهم جاء على صورة البشر، قالوا إن الله جعل ذلك حتى يأنس بهم اليهود ويسهل عليهم تسخيرهم. وهذا أيها الإخوة مما يعتقده اليهود جميعا، وهو من صميم ما يؤمنون به. كذلك أيضا ظن اليهود أن هذا، أي كونهم جنسا خاصا مختارا من الله سبحانه وتعالى، كاف في رضا الله تبارك وتعالى عنهم مهما غيروا وبدلوا وألحدوا وكفروا. فعند اليهود أن الميزان الذي يميز الله به البشر هو العرق، فما دام اليهود لهم عرق خاص بهم وهذا العرق مصطفى ومختار من الله كما يزعمون، إذن هؤلاء هم أحباب الله وأهل الله، ولا يضر ذلك كونهم غيروا أو بدلوا أو ألحدوا أو كفروا. أيضا من أصل مشكلة اليهود أيها الإخوة عقدة ملك داود وسليمان عليهم الصلاة والسلام. ونحن نعلم أن نبي الله داود ونبي الله سليمان هم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، اختارهم الله واصطفاهم، لكن ميزهم الله سبحانه وتعالى بالملك، الملك الذي اختصوا به. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح، فتسخير الله الريح والشياطين وتعليمهم منطق الطير هذا من الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعدهم. ومن ثم فمهما بلغت الحضارة في تقدمها وقوتها واختراعاتها لن تصل إلى ذلك الملك العظيم الذي وهب الله تبارك وتعالى داود وسليمان عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. ارتبط لدى اليهود ملك داود وسليمان بهم حسب ما يعتقدون ويظنون، ولذا تجد اليوم وقبل اليوم غاية اليهود هي ما يسمونه بإعادة ملك سليمان وهيكل سليمان وملك داود ونجمة داود وحكم العالم من أوله إلى آخره، زعما من اليهود أنهم هم المنتسبون إلى هذين النبيين الكريمين، وأن الله وعدهم في التوراة بأن يعيد لهم ملكهم كما كان لداود وسليمان. ولا شك أن هذا أيها الإخوة في الله من الكذب بالنسبة لهؤلاء اليهود، وسليمان وداود وموسى عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام هم براء من كفر اليهود وتبديل اليهود وعداوة اليهود وحقد اليهود إلى آخره. فانتسابهم إليهم إنما هو انتساب الكذب والزور والبهتان، لكن هذا هو الذي يعتقدونه، وهذا هو الذي تقوم عليه عقائد اليهود في ظنهم بارتباطهم بهذا الملك العظيم الذي كان لداود وسليمان، وأن هذا الملك قد يعود لهم في يوم من الأيام. ثم أيضا يزعم اليهود أنهم أبناء الله، ولذا جاء في التلمود الذي هو أحد كتبهم المقدسة والمعظمة والذي يعظمونه أشد من تعظيمهم للتوراة، جاء في هذا التلمود: تتميز أرواح اليهود عن باقي أرواح البشر بأنها جزء من الله تعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. كما أن هكذا يزعمون، كما أن الابن جزء من أبيه، وأنه يجب على كل يهودي أن يبذل جهده لمنع تسلط باقي الأمم في الأرض، وأن اليهودية معتبر عند الله أكثر من الملائكة، وأن اليهودية جزء من الله، فإذا ضرب أمي إسرائيليا فكأنه ضرب العزة الإلهية، والفرق بين درجة الإنسان والحيوان هو بقدر الفرق بين اليهود وغير اليهود. هذه عقيدة اليهود. وإذا أنتم تتابعون وسائل الإعلام أيها الإخوة، وكيف أن اليهود يغضبون لموت يهودي، ولكنهم إذا قتلوا في مقابله العشرات تلو العشرات من المسلمين لا يعتبرون ذلك شيئا يذكر. هذا جزء من عقيدة هؤلاء اليهود الفاسدة والضالة والمضلة. إذا عرفنا أصل مشكلة اليهود، فما هي مظاهر عداوة اليهود؟ يمكن أن نقسمها إلى الأقسام التالية: أولا، قبل الإسلام، أي قبل بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلهم صفات مذمومة معروفة، على رأسها الحسد، تشبيه الله بخلقه، يزعمون أن الله يبكي وأنه بكى يوم الطوفان، بل قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: صف لنا ربك، كيف خلقه، كيف ذراعه، كيف عضده؟ فأنزل الله تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. كذلك وصفهم لله بأنه فقير، هذه بعض مقالاته. أما أفعالهم المذمومة فعلى رأسها قتل الأنبياء، من الأنبياء من نشروه بالمنشار تحت جذع شجرة، ومنهم من رموه قتلا بالحجارة، ومنهم من قتلوه ليستحلوا ما حرم الله عليهم من زواج ابنة الأخ، ومنهم من حاولوا قتله ولكن فشلوا كعيسى، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وقد جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى آيات كثيرات تبين كيف أن هؤلاء اليهود كانوا يقتلون الأنبياء. وأعظم جرم، أعظم جرم كما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل نبيا أو قتله نبي. أي أيضا من أفعالهم معارضة الأنبياء، مثل قصتهم لما نجاهم الله من فرعون بعد إغراقه، حيث اتجه بهم إلى الأرض المقدسة في فلسطين، فثاروا على موسى وهارون وقالوا كما في التوراة التي يعظمونها، قالوا لموسى ليتنا متنا في مصر إذ كنا جالسين عند قدور اللحم نأكل خبزا للشبع، فإنكما أي موسى وهارون قد أخرجتمانا إلى هذا الفقر لكي تميتا كل هذا الجمهور بالجوع، لماذا أصعدتمانا من مصر؟ أمن أجل أن نموت نحن وأولادنا ومواشينا بالعطش؟ هذا كله قالوه لنبي الله موسى ولنبي الله هارون عليهما الصلاة والسلام. ففجر الله لهم 12 عينا ورزقهم الله سبحانه وتعالى المن والسلوى، كما طالبوا موسى بأن يجعل لهم آلهة وعبدوا العجل. لما ذهب موسى إلى لقاء ربه واحتانوا على يوم السبت، حيث حرم الله عليهم في يوم السبت الصيد، فاحتالوا عليه بما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. ولما وصلوا إلى الأرض المقدسة وأمرهم بدخولها أبوا، لأن فيها قوما جبارين كما قص الله تبارك وتعالى علينا قصتهم. وهكذا كانت حياة هؤلاء اليهود مع أنبيائهم بين الحسد وتشبيه الله بخلقه وقتل الأنبياء والاعتراض عليهم، تلك كانت حياتهم قبل الإسلام، وختموها بمحاولاتهم لتحريف دينهم ودين النصرانية. فحرف اليهود شريعة الله التي أنزلها لموسى، كما أنهم لما بعث إليهم نبي الله عيسى حرفوا دين النصرانية، فجاء بولس اليهودي وحرف النصرانية تحريفا عظيما قبل الإسلام. أما عداوتهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد جاء على صور كثيرة، منها الكفر به مع علمهم بأنه رسول الله حقا. قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وحيي بن أخطر وأخوه أبو ياسر لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مهاجرا إلى المدينة النبوية، لقياه ورأياه وشاهدا علامات النبوة، ورجعا في المساء إلى أماكنهما وهما يعلمان علم اليقين أنه رسول الله، فكان يقول أحدهما لصاحبه أهو رسول الله؟ أهو رسول الله الذي توجد صفاته عندنا في التوراة؟ فقال له أخوه نعم والله إنه لرسول الله. فقال له ما الذي في نفسك؟ فأجاب عداوته والله ما بقيت. فاليهود كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم مع علمهم اليقيني بأنه رسول الله حق، ولم يكتفوا بهذا بل ضموا إلى كفرهم برسول الله وعدم اتباعهم له المكايد العديدة للرسول وللصحابة وللمسلمين. وكان من مظاهر ذلك ما يلي باختصار: أولا تظاهرهم بالإسلام نفاقا، وقد ذكر عن عدد منهم أنهم كانوا يدخلون في الإسلام ثم يرتدون عنه من أجل الفتنة. قال الله تعالى وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. وهذه وسيلة يهودية خبيثة ماكرة، يأتي اثنان أو ثلاثة من اليهود فيسلمون، ثم إذا جاء آخر النهار قالوا تبين لنا أن هذا نبي غير صادق أو أن هذا دين غير صحيح فكفروا، كل ذلك لإثارة الفتنة بين المسلمين. ثانيا من مكايدهم أسئلة التعمد. جاء بعض اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له ائتنا بكتاب من السماء إن كنت صادقا، أو فجر لنا الأرض أنهارا، ومرة قالوا له مر لنا ربك فليكلمنا، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، ومرة سألوا متى تقوم الساعة، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، ومرة قالوا للرسول من خلق الله، فأنزل الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهي سورة الإخلاص، وهي نسب الرحمن تبارك وتعالى وتقدس عما يقوله اليهود علوا كبيرا. ثالثا من مكايدهم طعنهم في القرآن وأنه غير متناسق مع التوراة، وزعمهم أن الذي يعلم الرسول إنس أو جن، ثم زعمهم أنهم يمكن أن يأتوا بمثله، فأنزل الله تبارك وتعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. رابعا محاولة صرف الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحكم بما أنزل الله بالحيلة، فقد روي أن مجموعة من أحبار يهود أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا أحبار يهود وأشرافهم وسادتهم، وإنا إن اتبعناك اتبعك يهود ولم يخالفونا، وإنا بيننا وبين بعض بني قومنا خصومة، أفنحاكمهم إليك فتقضي لنا عليهم ونؤمن بك ونصدقك. انظروا إلى حيلة اليهود، يريدون أن يحرفوا عن الحكم بما أنزلوا. فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، إلى آخر الآية. خامسا ومرة قال مجموعة من أحبارهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألست تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه وتؤمن بما عندنا من التوراة وتشهد أنها من الله حق؟ وقصدهم استدراجه صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يصدق التوراة المحرفة أو أن يقصر رسالته إلى العرب خاصة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم بلى ولكنكم أحدثتم وجحدتم ما فيها مما أخذ الله عليكم من الميثاق فيها، وكتمتم منها ما أمرتم أن تبينوه للناس فبرئت من إحداثكم. وأنزل الله بيانا أن دين الرسل واحد، قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأسى على القوم الكافرين، أي أن اليهود لو أقاموا التوراة والإنجيل كما ينبغي لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم لن يصح لهم إيمان ولا دين إلا باتباع الرسول والإيمان بما نزل معه من القرآن، وهذا حكم الله القاضي. سادسا، دورهم في الفتنة في تحويل القبلة، حيث قالوا لما حولت القبلة قالوا ما هو إلا شيء يبتدعه محمد من تلقاء نفسه، فتارة يصلي إلى بيت المقدس وتارة إلى الكعبة، ولو ثبت على قبلتنا لكنا نرجو أن يكون صاحبنا الذي ننتظره. فأنزل الله: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. وقالوا: يا محمد ما ولاك عن قبلتك، ارجع إليها ونحن نتبعك ونصدقك. فأنزل الله: سيقول السفهاء من الناس، أي اليهود، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب. وقال سبحانه وتعالى بعد ذلك: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ولما جاء وفد نصارى نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضروا وسمعوا القرآن، جاء أحد أحبار يهود وقال، والنصارى يسمعون: يا محمد، أتريد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم؟ انظروا إلى التلبيس، انظروا إلى الحيل اليهودية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذ الله. وأنزل الله: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس: كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين. وحيل اليهود كثيرة في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومكايدهم متعددة. ومن أعظم مكايدهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا صلاتهم بالمنافقين العرب. قال الله تعالى عن المنافقين: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فمن هم هؤلاء الشياطين؟ إنهم اليهود. وكان التنسيق بين اليهود وبين المنافقين قويا جدا في حرب الله ورسوله وحرب المؤمنين، ولا يزال إلى اليوم، لا يزال إلى اليوم التنسيق بين اليهود وبين المنافقين، لأن النفاق كفر باطن، واليهود على كفر عظيم، فيلتقي الكفر مع الكفر وينسق هذا الكفر مع هذا لحرب الإسلام والمسلمين. نسأل الله أن يجعل كيدهم في نحورهم. وكانت من حيلهم أيضا تفريق الصف الإسلامي وإثارة النعرات كما فعلوا بين الأوس والخزرج. ومن أيضا أساليبهم في حرب الإسلام زمن الرسول صلى الله عليه وسلم الحرب الاقتصادية على المسلمين. قالوا للأنصار: لا تنفقوا أموالكم فإنا نخشى عليكم الفقر. فأنزل الله: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. فاليهود يبخلون ويأمرون غيرهم من الأنصار بالبخل، ولذا أخذ بها المنافقون فقالوا: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، أي حتى ينفضوا عنه. ثم نقول أخيرا: هناك حروب متنوعة بين المسلمين وبين طوائف اليهود. فكان منهم من هجر الرسول صلى الله عليه وسلم وشتمه، مثل كعب بن الأشرف وغيره، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليه من يقتله. وكان منهم نقض للعهود كما فعلوا يوم الأحزاب حين نقضت بنو قريظة العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أمرهم ما كان. وكان منهم محاولة قتله صلى الله عليه وسلم كما فعل بنو النضير، وكان من أمرهم ما كان. وكان أيضا من أساليبهم سحرهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومحاولة قتله بالسم. وكان من أمرهم إشاعة الفاحشة بين المؤمنين كما فعلوا في قصة بني قينقاع حين تحرشوا بإحدى نساء المسلمين ليكشفوا عورتها أمام الناس، وكان من أمر بني قينقاع ما هو ملوم. الخلاصة أيها الإخوة في الله، الخلاصة من هذه الأمور هي إذا كان اليهود يعادون الأنبياء ويعادون سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ويحاربونه تلك الحرب الشعواء، فكيف سيكون موقفهم منا نحن اليوم؟ هل يمكن أن يكون لهؤلاء اليهود صفة خيرية، صفة خيرية كما يزعم البعض حين يتحدث عن الأمل والسلام والاستقرار والحياة المستقرة في بلاد المسلمين التي يسمونها بالشرق الأوسط؟ الجواب لا وألف لا. وإذا كان اليهود هم الذين تحرشوا بصحابية مسلمة ليكشفوا عورتها مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، أفلا يحاول اليهود اليوم أن يكشفوا عورات المسلمين من خلال خططهم المعروفة في باب الأزياء والفساد العريض بالنسبة للمرأة المسلمة؟ أيها الإخوة في الله، إذا كان هؤلاء اليهود يعملون هذه الحيل وهم يعلمون علم اليقين أن الذي أمامهم هم رسول الله حقا، فكيف سيكون عملهم معنا في هذه القرون المتأخرة؟ ولذا ننتقل إلى عداوتهم على مدار التاريخ الإسلامي ونقول إن اليهود حاولوا تحريف الإسلام، حاولوا أن يحرفوا ويغيروا، ولكنهم فشلوا فشلا ذريعا، لأن الله سبحانه وتعالى قد حفظ دينه، حفظ القرآن وحفظت السنة وحفظ الدين، ومن ثم لم يكن للنصارى ولا لليهود ولا لغيرهم من أعداء الإسلام مجال للتغيير وللتحريف وللتبديل الكامل لدين الله، فلن يكون لهذا الإسلام ما حدث لليهودية ولا للنصرانية، فإن الله سبحانه وتعالى حفظهما. ومن ثم تحول اليهود إلى أنواع من المكائد الأخرى. مكائدهم على مدار التاريخ يمكن أن نأخذ منها باختصار ما يلي: 1- إثارة الفتنة كما فعل ابن سبأ اليهودي، حيث أثار الفتنة بين المسلمين زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتاريخه معروف ومفصل. كذلك أيضا الحركات الباطنية كانت صلتها باليهودي واضحة تمام الوضوح. بدايات الباطنية من القداحية، أتماع بني القداح جذورهم يهودية، والفاطميون الباطنيون الإسماعيليون كانت علاقتهم باليهود قوية، حتى إنهم كانوا يستوزرونهم في حكمهم لمصر في ذلك الزمان. وهكذا كانت محاولات اليهود متنوعة على مدار تاريخنا الإسلامي، إلى أن جاء العصر الحديث، وهو الذي يعنينا في عرض بعض القضايا المتعلقة بعداوة اليهود. عداوة اليهود في العصر الحديث أيها الإخوة جاءت على صور متنوعة ومتعددة، يمكن أن نشير إليها كما يلي. أولا، القضاء على الخلافة العثمانية. والخلافة العثمانية كانت أيها الإخوة تمثل الاجتماع للأمة الإسلامية، وهي وإن كان فيها ما فيها من خلل عقدي ومنهجي وتشريعي، إلا أنها كانت في عالم ذلك الزمان ينظر إليها على أنها تجمع المسلمين. ولذا وقفت حجر عثرة في سبيل خطط اليهود، وعلى رأسها محاولتهم للاستيلاء على فلسطين كما حدث بعد ذلك. السلطان عبد الحميد الثاني من أواخر خلفاء بني عثمان الأقوياء وقف أمام محاولات اليهود الكبرى، وأمام محاولات زعيم الصهيونية هرتزل الذي أغراه بالمال وأغراه بسداد الديون التي كانت مثقلة لكاهل الدولة العثمانية، ولكنه أبى وقال إن أرض فلسطين إنما هي للمسلمين، ولا أستطيع أن أفرط بشبر واحد منها، لكن إن قتلتموني وقضيتم علي ربما تحصلون عليها بلا ثمن. وفعلا هذا هو الذي حدث. فعندما قامت الحرب العالمية الأولى وأدخلت الدولة العثمانية في تلك الحرب من خلال مكائد اليهود، يهود الدونمة وجمعية الاتحاد والترقي والماسونية التي كانت منتشرة في ذلك الوقت في كثير من البلاد ومنها في اسطنبول وما حولها، بحيل هؤلاء دخلت الدولة العثمانية الحرب العالمية دخولا لا ناقة لها فيه ولا جمل، ولكنه أدى في النهاية إلى هزيمة ألمانيا وهزيمة دولة بني عثمان معها، واستولى الحلفاء على بلاد العالم الإسلامي، ومنها اقتسامهم لتركة الرجل المرير كما يصفون به الدولة العثمانية في ذلك الوقت. قضي على الخلافة العثمانية وتفرق العالم الإسلامي وقسمت البلاد الإسلامية في مستعمرات متنوعة للإنجليز وللفرنسيين وللهولنديين وللإيطاليين ولغيرهم، وبقيت بلاد الإسلام شذر مذر بخطط هؤلاء اليهود ولأسباب أخرى ليس هذا موطن شرحها. إذن اليهود في قضائهم على الخلافة نتج عنه عدة نتائج خطيرة جدا. أولها قيام علمانية أتاتورك الماسوني في بلاد تركيا وما بقي منها. كمال أتاتورك، وأتاتورك معناها أبو الترك، ذلك القائد الماسوني الذي كان عضوا في جمعية الاتحاد والترقي وكان عضوا في الماسونية اليهودية، هي ليقود تركيا. وفعلا حكم هذا الرجل تركيا، ولما حكمها حولها إلى علمانية خالصة، حارب فيها الإسلام حربا لا هوادة فيها، قضى فيها على كل مظاهر الإسلام في تركيا، قضى على اللغة وعلى الدين وعلى الشريعة وعلى الحجاب وعلى المظاهر الإسلامية وعلى التعليم الإسلامي، حتى حولها إلى علمانية خالصة. والعجيب أيها الإخوة في الله أنه لا يزال إلى الآن يعتبر العلمانيون اليوم المنتسبين إلى العرب يعتبرون قدوتهم كمال أتاتورك البطل العظيم، لا يزالون إلى اليوم يكرهون أن ينال هذا البطل عندهم بسوء. لما؟ لأنهم يعتبرونه نموذجا للتطبيق العلماني في بلاد المسلمين، وهم يحاولون أن يقتدوا به. ولا يزال إلى اليوم يسيطر اليهود على سياسة تركيا كما هو معلوم، وحرب الإسلام هناك حرب واضحة وضوح الشمس، ودور اليهود فيها معلوم تمام العلم. الأمر الثاني الذي نتج هو اغتصاب فلسطين، واغتصاب فلسطين أيها الإخوة في الله يجب أن ننظر إليه نظرة فاحصة، لا من خلال أحاديث السلام في هذه الأيام، وإنما هي نظرة عميقة عميقة جدا من خلال أمرين مهمين جدا. الأمر الأول هو أن احتلال اليهود لفلسطين واغتصابهم لها جاء على خطة مدروسة، بدأت بمؤامرات اليهود ثم مؤتمر بال في سويسرا سنة 1897 ميلادية بقيادة هرتزل، ثم بعد ذلك سنة 1917 ميلادية في أثناء الحرب العالمية الأولى وقبل انتهائها بأكثر من سنة صدر وعد بلفور. الوزير الإنجليزي النصراني الذي وعد اليهود بأن فلسطين ستكون موطنا لهم، وكان ذلك كما قلنا قبل نهاية الحرب العالمية، وسنة 1948 ميلادية قامت دولة اليهود بدعم من العالم الغربي والنصراني، ثم توسعت سنة 1967 ميلادية فيما سمي بنكسة حزيران. إذن اليهود يا أيها الإخوة جاءوا إلى هذه البلاد ليحققوا طموحا يخططون له تمام التخطيط، وكما قلنا هم يعتبرون فلسطين بلدهم، ويعتبرون بيت المقدس هو موطن بناء هيكل سليمان الذي ينطلقون منه إلى حكم العالم في مشرقه ومغربه. فهؤلاء اليهود إنما أتوا إلى فلسطين عن عقيدة راسخة، وهذه العقيدة الراسخة لن يغيرها سلام ولا مفاوضات، وإنما هي مؤامرات لليهود ليخططوا وليصلوا من خلالها إلى ما يريدون. الأمر الثاني أن هؤلاء اليهود مدعومون من النصارى، وكثير من الناس أحيانا يشن الغارة والعداوة على هؤلاء اليهود فقط، بينما في الحقيقة الذي صنع اليهود ومكن لليهود ووعد اليهود وسلمهم أرض فلسطين حين استعمرها، والذي سلح اليهود ولا يزال يدعم اليهود، هو العالم النصراني اليوم، ولا يجوز أن تغيب هذه الحقيقة عنا. فالسؤال الكبير هو: ما هو هدف هؤلاء النصارى من تأييد هذه الدولة في هذا المكان من العالم؟ أقول أيها الإخوة في الله، التقى هدفان ومصلحتان: الأولى لليهود ليحققوا فيها مآربهم في فلسطين، والثانية للنصارى ليغرسوا في قلب العالم الإسلامي سرطانا. انتبهوا لهذا الكلام يا أيها الإخوة. لماذا تدعم دول الغرب دولة يهود؟ لماذا تكيل بمكيالين؟ لماذا هذا الدعم الذي لا نظير له؟ إنهم في سياستهم يرون أن دولة اليهود تحقق لهم مصالح داخل العالم الإسلامي، ومن ثم فكثيرا ما يقنع اليهود دول الغرب بأنهم يحققون لهم مصالحهم أكثر مما تحقق دول الغرب لليهود مصالحهم. افهموا هذه المعادلة أيها الإخوة في الله: سرطان داخل العالم الإسلامي، مركز حرب وتجسس واستعمار وتدخل اقتصادي وتدخل فكري وخلقي، حرب على الإسلام يشنها أعداء الله من خلال وسائل متعددة، على رأسها هذا السرطان الذي زرعوه داخل العالم الإسلامي. وإذا كان كذلك فقد يقول قائل: ولكن اليهود يدعون اليوم إلى السلام. ونحن نقول: إن السلام ما هو إلا مرحلة من مراحل خطط اليهود يجب أن نعيها جيدا. اليهود يريدون ثمن السلام، وثمن السلام هو حرب الإسلام واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه. هذا هو السلام الذي يريد اليهود أن يأخذوه قبل أن يقدموا شبرا إلى الفلسطينيين أو إلى من وراء الفلسطينيين من العرب وغيرهم. وإذا كان كذلك فإن خطة اليهود مع السلام هو استعمار بقية بلاد المسلمين بطريقة أخرى جديدة. حرب الإسلام حربا منوعة عن طريق ثمن السلام. ومن ثم تلاحظون اليوم في أحداث فلسطين أن الهدف الأول والأخير لهؤلاء اليهود هو القضاء على كل جذر إسلامي جهادي ضد اليهود، ولن يخطو اليهود خطوة واحدة ما لم يقضى على ذلك. والعجيب أن كثيرا من الحكام العرب يوافقون اليهود على هذه الخطة، والسبب في ذلك هو شعور الجميع بأن الإسلام اليوم خطر. وإذا كان كذلك فلنفهم هذه الحقيقة، لنفهم أيها الإخوة أن ثمن السلام مع اليهود سيكون: أولا حرب للإسلام شعواء، ثانيا تجفيف لمنابع الإيمان والقرآن في بلاد المسلمين، ثالثا اختراق اقتصادي، واليهود هم أهل الأموال وملاك الشركات الكبرى في العالم. رابعا اختراق عسكري، ودولة يهود هي الدولة النووية، وهي من أقوى الدول، وهي التي تصدر السلاح لكثير من بلدان العالم حتى العالم الغربي. خامسا إنهم يريدون أن يخضعوا ما يسمى بالشرق الأوسط لسياسة اليهود التي ترفض أن يكون للمسلمين في هذه المنطقة أصولهم وسياساتهم ورباطهم واجتماعهم وكيانهم. هذه حقيقة أيها الإخوة تحوي عددا قليلا من جوانب ثمن ما يريده اليهود للسلام، وإذا تحقق لليهود هذا فهم المنتصرون، ولا بأس أن يتنازلوا عن شبر أو شبرين لأناس عزا ليس لهم جيش ولا سلاح، وإنما يستطيع اليهود أن يطوقوهم في ساعة من ليل أو نهار. الجانب الآخر من جوانب حرب اليهود للمسلمين في العصر الحديث إفساد التعليم في العالم الإسلامي. والحقيقة قصة التعليم في العالم الإسلامي والعربي قصة دامية، وخطط اليهود الماسونية وغيرها ومن وراءهم من النصارى تعمل عملها في إفساد التعليم في بلاد المسلمين. وقد أيقن اليهود والنصارى أن التعليم هو العماد الذي يقوم عليه تربية النشء في أي مكان كان من العالم. وبالنسبة لنا نحن المسلمين فقد ركزوا لأن التعليم الإسلامي الذي كان موجودا في العالم الإسلامي كان له أثره الكبير في الحفاظ على الأجيال، ومن ثم كانت المحاولات، ونجحت المحاولات في البلاد العربية مع تفاوت في مستوى تلك الحرب. في بعض البلاد العربية والإسلامية مسخ التعليم الإسلامي مسخا تاما، لم يبقوا إلا على التعليم المادي أو العلماني، أما التعليم الإسلامي المعصب فقد مسخوه مسخا تاما. واسمعوا ماذا يقول اليهود في بروتوكولاتهم. يقول اليهود في البروتوكول التاسع: لقد خدعنا الجيل الناشئ من غير اليهود وجعلناه فاسدا متعفنا بما علمناه من مبادئ ونظريات معروف لدينا زيفها التام، ولكن نحن أنفسنا الملقنون لها. وفي البروتوكول الثالث عشر يقولون: سنحاول أن نوجه العقل العام نحو كل نوع من النظريات المبهجة التي يمكن أن تبدو تقدمية أو تحضرية. لقد نجحنا نجاحا كاملا بنظرياتنا التي ألبسناها ثوب التقدم في تحويل الرؤوس الفارغة من العقل نحو الاشتراكية. ويقولون أيضا في البروتوكول الثاني بعد ذكر القوانين والمذاهب التي ينشرها اليهود لدى غير اليهود، يقولون في هذا البروتوكول: إن الطبقات المتعلمة ستختال زهوا أمام أنفسها بعلمها، وستأخذ جزافا في مزاولة المعرفة التي حصلت من العلم الذي قدمه إليها وكلاؤنا، رغبة في تربية عقولهم حسب الاتجاه الذي توخيناه. لا تتصور أن كلماتنا جوفاء. ولاحظوا هنا أن نجاح داروين وماركس ونيتشه والأثر غير الأخلاقي لاتجاه هذه العلوم في الفكر الأممي سيكون واضحا لنا على التأكيد. وفعلا أيها الإخوة انتشرت هذه الأمور كلها في دراسات وتعليم كثير من بلاد المسلمين، وصارت جزءا من الفكر الذي تربى عليه الأجيال. ومن ثم نشر اليهود التعليم العلماني الذي يوحي بأن الدين يعادي العلم الحديث، كما أنهم عملوا على إلغاء المناهج الإسلامية من كثير من المدارس الإسلامية وكلياتها، كما عملوا على تقليص المناهج الإسلامية من التعليم العام، ولا تزال محاولاتهم إلى اليوم بأساليب متعددة. والمؤسف أنها قد تقوم أحيانا على يد بعض بني جلدتنا دعوة ودعوات إلى تقليص المناهج الإسلامية في مناهج تعليم المسلمين، ووصمها بأنها نظريات، وبأنها حشو، وبأنها لا تنفع، وبأنها لا تواكب التنمية، وبأنها لا تعاصر التقدم، وبأنها كل تلك دعوات فارغة يريدون من خلالها أن يحولوا التعليم إلى تعليم فارغ لا يربي الأجيال التربية الصحيحة. وقد وقعت بعض البلاد العربية في هذا الفخ، فماذا كانت النتائج؟ هل نريد أن نلحق بها؟ هل استطاعت تلك البلاد العربية التي حاربت التعليم الإسلامي وقلصته، هل تحولت إلى دول مستقلة؟ هل تحولت إلى دول صناعة؟ هل تحولت إلى دول متقدمة مستقلة عالمية؟ الجواب لا، لا تزال تعيش في مؤخرة الركب. فهل نريد أن نضيع ديننا وأخلاقنا وأجيالنا لنلحق بركب فارغ والتجربة أمامنا واضحة تمام الوضوح؟ ألا فليتق الله من ولاهم الله مسؤولية التعليم في هذا الباب العظيم، فإن اليهود ومن وراء اليهود يسعون لذلك. وقد قرأت قبل أيام أن هناك دعوة من بعض البلاد الغربية إلى البلاد العربية لإلغاء التعليم الديني وإلغاء المناهج الدينية من التعليم. هذه الضغوط من المؤكد أنها مستمرة وستستمر، ولكن هل نستجيب لهم لنحقق بذلك ما يصبو إليه اليهود والنصارى، أم أن تكون وقفتنا لله نعظم فيها أمر الله ونجعل من مناهجنا المناهج التي تربي في نفوس أجيالنا العقيدة والإيمان وحب الإسلام ومعرفة الأحكام والاعتزاز بالشريعة الإسلامية؟ إن الذي نرجوه أن نكون كما كان أسلافنا رضوان الله تعالى عليهم جميعا. أيضا من محاولات اليهود في العصر الحديث إفساد المرأة، وعلى رأسها المرأة المسلمة. وأنا أقول أيها الإخوة في الله، لقد كثر الحديث عن من وراء الإفساد، من وراء السينما العالمية، من وراء المحطات العالمية، من وراء بيوت الأزياء، من وراء مستحضرات التجميل وتجاراتها، من وراء ذلك كله؟ إن الذي وراءه هو اليهود، ومن يتبع اليهود ممن يركبه اليهود كالحمير من النصارى ومن غيره. وإذا كان كذلك فإن هؤلاء اليهود يحاولون تعرية المرأة المسلمة وإخراجها من حجابها ومن عفافها، إخراجها من حجابها ومن عفافها، وتلك محاولات شيطانية يهودية. هل تعلمون أيها الإخوة أن أول محاولة كانت لتعرية الجسم هي محاولة إبليس؟ ماذا صنع في الجنة بأبينا آدم وأمنا حواء؟ لم يزل بهما يحتال عليهما حتى أكلا من الشجرة. فماذا كانت النتيجة؟ ليبدي لهما ما غوري عنهما من سوآتهما. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما. إذن محاولة تعرية الرجل وتعرية المرأة أول محاولة لها محاولة إبليسية. ثم تلامذة إبليس جاءوا في قصة بني قينقاع حين حاول اليهود أن يكشفوا عورة امرأة مسلمة في سوق المدينة كما تعلمون. وفي العصر الحديث يحاول اليهود أن يعروا المرأة المسلمة وأن يخرجوها. يحاول اليهود بشتى الوسائل أن تتحول المرأة المسلمة إلى امرأة لا تعرف دينها ولا تهتم بشريعة ربها. يحاولون أن يحولوها إلى امرأة علمانية تتبع اليهود وتركض وراء اليهود ومحاولات اليهود. أيضا من وسائل اليهود نشر الإلحاد في العالم الإسلامي. الشيوعية مؤسسها كارل ماركس اليهودي ومطبقها في روسيا لينين جذوره يهودية. ولما قامت الثورة الشيوعية سنة 1917 أي العام الذي صدر فيه وعد بالفور، انتبهوا للتاريخ، العام الذي صدر فيه وعد بالفور قامت الثورة الشيوعية في روسيا. ثم سرعان ما انتشرت الأحزاب الشيوعية في البلاد العربية ونشأت، وكان بعض هذه الأحزاب يقوده يهود. يقول واحد من المؤرخين اليهود اسمه مورو بيرغر، له كتاب اسمه العالم العربي اليوم، نشرته مجلة شعر في بيروت، ومجلة شعر هي مجلة الحداثيين الأولى وتاريخها معروف. نشرت هذا الكتاب، يقول المؤلف، في خلال عام 1920 ميلادية و 1930 ميلادية كانت هناك نسبة كبيرة من المسيحيين واليهود في الأحزاب الشيوعية العربية. إذن نشر الإلحاد في العالم العربي كان يقوده اليهود. ولذا فإن أدب الحداثة الفكرية وصلاته المشبوهة بدوائر الاستخبارات الغربية وما فضيحة مجلة شعر عنا ببعيد إلا من الدلائل التي تدل على اللقاء بين هذه الأحزاب الإلحادية وبين اليهود والنصارى والشيوعيين وغيرهم. أيضا من حرب اليهود الحرب الاقتصادية. ماذا فعل اليهود في شرق آسيا حين بدأت تنمو نموا اقتصاديا بما يسمى بنمور آسيا؟ دخل بعض تجار اليهود هناك وما زالوا يلعبون بالاقتصاد، حتى كان من أمره ما هو معلوم من الانهيار الاقتصادي لدول شرق آسيا وفيها بلاد إسلامية كبرى مثل أندونيسيا وماليزيا وغيرها. وفي عولمة اليوم العولمة الاقتصادية الكبرى تقودها الشركات الكبرى وغالبها بيد اليهود. العولمة الاقتصادية اليوم هي استعمار جديد وتدخل سافر في بلاد المسلمين يقوده يهود. انتبهوا يا أيها الإخوة لهذه القضية. العولمة الاقتصادية يا أيها الإخوة هي خطر. لكم أن تعرفوا مثلا أن شركة واحدة ميزانيتها أكبر من ميزانية 128 دولة. يعني هذه الشركة تستطيع أن تتدخل في هذه الدول من خلال ما سمي بالحرية الاقتصادية العالمية وتدمر. هؤلاء هم اليهود أرباب المال، أتوا في يوم من الأيام إلى السلطان عبد الحميد ليدفعوا له الملايين التي تقدر في ذلك الوقت بقيمة البلايين ليعطيه قطعة من أرض فلسطين. أما اليوم فالشركات اليهودية العملاقة من خلال المنظمات الاقتصادية يريدون حربا شعواء يوجهونها إلينا نحن المسلمين. أيضا من حرب اليهود إحياء القومية العربية، وإحياء القومية العربية يا أيها الإخوة في الله هو مطلب نصراني لأعداء الله سبحانه وتعالى، لأن القومية والبعثية والوطنية الجاهلية كلها متى ما كانت هي الرابطة واستعيض بها عن الرابطة الإسلامية فليقل على الشعوب الإسلامية السلام. تاريخ القومية العربية التي يدعو إليها الكثير الكثير في عالمنا العربي اليوم ويعتبرون الوحدة العربية واجتماع العروبة مطلبا من المطالب الكبرى في أفكارهم ومنطلقاتهم التي يدعون إليها، هذه القومية العربية نشأت في ظل الاستعمار ودعا إليها اليهود. ولذلك اجتمع النصارى العرب واليهود وغيرهم ومن انخدع بقولهم من المسلمين إلى إحياء القومية العربية. ويعترف مؤرخو القومية العربية من النصارى بتعاون القوميين مع المحافل الماسونية في بدايات الثورة والدعوة القومية. وسأنقل لكم كلام أشهر من كتب عن تاريخ القومية العربية وهو جورج أنطونيوس نصراني في كتابه المشهور الذي طبع مرات كثيرة باسم يقظة العرب، يقول في الفصل الخامس تحت عنوان الحركة الوليدة يعني للقومية العربية سنة 1868 إلى سنة 1908 ميلادي، يقول يرجع أول جهد منظم لحركة العرب القومية إلى سنة 1875 ميلادية حين ألف 5 شبان من الذين درسوا في الكلية البروتستانتية السورية ببيروت جمعية سرية وكانوا جميعا نصارى، ولكنهم أدركوا قيمة انضمام المسلمين والدروز إليهم فاستطاعوا أن يضموا إلى الجمعية نحو 22 شخصا ينتمون إلى مختلف الطوائف الدينية ويمثلون الصفوة المختارة المستنيرة في البلاد. وكانت الماسونية قد دخلت قبل ذلك بلاد السلام على صورتها التي عرفتها أوروبا، فاستطاع مؤسس الجمعية السرية عن طريق أحد زملائهم أن يستميلوا إليهم المحفل الماسوني الذي كان قد أنشئ منذ عهد قريب ويشركوه في أعمالهم، وكان مركز منظمتهم بيروت وأنشأوا لها فروعا في دمشق وطرابلس وصيدا. لقاء نصراني ماسوني يهودي خدع به العرب، هذه بدايات. ثم بعد ذلك تطورت القومية العربية ونشأت الأحزاب وصارت لها بعض التجمعات السياسية وغير السياسية، ولا يزال إلى اليوم كثير من بني جلدتنا يرون أن الرابطة هي رابطة العروبة، وهي التي يمكن أن يجتمع عليها وأن نقاوم عليها اليهود وغير اليهود. وإذا تبين من وراء تلك الأفكار الهدامة والمذاهب الهدامة، علمانية أتاتورك الماسوني وحداثية الحداثيين الملاحدة وشيوعية كارل ماركس اليهودي وقومية المحافل الماسونية ومن وراءهم من النصارى وغيرها وغيرها من الأفكار الهدامة في عالمنا العربي والإسلامي، يتبين لدينا جليا ما هي خطط اليهود ومن هم الذين يسيرون وراء اليهود وخلف ركب اليهود. علموا ذلك أو جهلوها، أيها الإخوة في الله، إن محاولات اليهود وعداوة اليهود باقية ولن تتغير أبدا، باقية ما بقي المسلمون. فهل نعي نحن المسلمين حقيقة المعركة بيننا وبين اليهود؟ إنها لا تقتصر على فلسطين ولا على أهل فلسطين، إن المعركة تمتد إلى بقية بلاد الإسلام، ومنها هذه البلاد التي يطمع اليهود فيها بتراثهم الذي يزعمون في المدينة وخيبر. إنهم يريدون أن يحتلوا بلاد المسلمين حسب خططهم التي تعلمونها وتعرفونها. فالمعركة إذن ليست خاصة بتلك البلاد، وإنما تمتد إلى بلاد الإسلام الواسعة، وكذلك أيضا لا تختص بالفلسطينيين، وإنما هي حرب موجهة إلينا نحن، حرب يهودية عالمية فكرية أخلاقية عقدية موجهة إلينا في كل مكان عن طريق وسائل اليهود التي يملكونها وبأساليب اليهود التي يتقنونها. ونحن نجلس متكئين، تراخت المفاصل وكبرت الوسائد، ونظن أننا بمنأى عن اليهود وعداوة اليهود وخطط اليهود. يجب أن نعي من الناحية الفكرية والعقدية والاقتصادية والسياسية والعسكرية والأخلاقية وغيرها، يجب أن نعي كيف يعمل اليهود وكيف نحن اليوم نعيش تحت تأثير خطط اليهود، ونحن في بلادنا نظن أننا آمنون بعيدون عنها. لا بد أن نعي الحقيقة، وأن الرصاصة التي توجه إلى قلب الفلسطيني هناك وإلى جدار المسجد الأقصى، إنما يصيبنا هنا وفي كل مكان آلاف الرصاصات موجهة إلى عقيدتنا، إلى أخلاقنا، إلى شريعتنا، إلى ديننا، إلى حياتنا، إلى إسلامنا. فلنعي حقيقة المعركة ولنعد لها عدتها وأهبتها. فإن اليهود يعلمون علم اليقين أنه إنما يحاربهم حقا من يحمل دين الله حقا، يعلمون أنه لن تنفذ خططهم أمام من يحمل دين الله معتصما به حق الاعتصام. أما الرايات الجاهلية والعروبية والقومية والعلمانية والإلحادية وغيرها، فتلك رايات وإن أخذت عنوان العروبة ولغة أهل العرب، إلا أن اليهود يفرحون بها ويدعمونها بطريق مباشر أو غير مباشر لأنها تخدم خطط اليهود. اللهم إنا نسألك أن تبصرنا بديننا وبعداوة أعدائنا. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم أيقظ قلوبنا، اللهم أيقظنا من رغداتنا، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، والحمد لله رب العالمين. هذا سؤال يقول: يرى بعض الناس أن فلسطين حق من حقوق اليهود، وأن المسلمين اغتنموها ثم هي عادت إليهم. أنا أتعجب أن يدور هذا بين المسلمين، يعني كأن القائل يقول الإسلام جاء بعد اليهودية، ومن ثم فاليهود كانوا في أرض فلسطين، وعليه فنحن حدثاء عهد باستعمار لهذه البلاد، ومن ثم تعود البلاد إلى أهلها الأصليين. هل هذا يقوله إنسان يفهم ويدرك الحقيقة كما ينبغي؟ أنا أقول صاحب هذا السؤال، لا أعني السائل نفسه فهو يطرح سؤال غيره، وإنما أقول من اقتنع بهذه الشبهة هو واقع تحت تأثير خطط اليهود. والجواب على ذلك من وجهين: أحدهما، لو فرض أن فلسطين تنتسب إلى داود وسليمان وموسى، فمن أحق بهؤلاء اليهود، نحن وإلا هم؟ نحن أحق منهم، لأن اليهود كفروا وكذبوا وقتلوا الأنبياء، فهم والله أبعد ما يكونون في حالهم تلك عن أنبياء الله المصطفين الأخيار. إذا كان كذلك فنحن نقول في الجواب الأول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجاء يوم عاشوراء فرأى اليهود يصومون، فسأله لما تصومون؟ قال: وهذا يوم نصر الله فيه موسى. ماذا قال الرسول؟ قال: نحن أحق بموسى منكم، وصامه رسول الله، ونحن أحق بداود وسليمان وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام من هؤلاء اليهود إخوان القردة والخنازير، ومن هؤلاء النصارى عبدة المسيح المشركين بالله. فإذا كان كذلك فالأرض أصلها لنا، لأن تاريخنا هو التاريخ الصحيح. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، لنفترض أن هذه البلاد كانت في يوم من الأيام لليهود، فهل معنى ذلك أن نغير خريطة الأرض اليوم بهذه الدعوة اليهودية؟ ما رأيكم لو خرج الهنود الحمر في أمريكا وقالوا أمريكا لنا؟ هل هو مطلب صحيح؟ هل العالم سيدعم هذا المطلب؟ الجواب لا. ما رأيكم لو قال الأقباط في مصر نحن أهل البلاد الأصليين، ويا مسلمون أنتم حدثاء مستعمرون، هيا اذهبوا؟ هل فعلا ندعم هذه السياسة ونقول نعم؟ أصل مصر كانت قبطية ثم فتحها المسلمون، لذلك فمن حقهم الشرعي أن يطالبوا ببلاد الإسلام هناك. ما رأيكم لو قال اليهود المدينة لنا، المدينة النبوية لنا، نحن فيها قبل أن يقدم محمد عليه الصلاة والسلام؟ هل سنقول المطلب صحيح؟ وهكذا سلسلة المطالب العالمية في المشرق والمغرب، إذا سمحنا لهؤلاء فلتكن مطالب غيرهم صحيحة، ولكن الجواب لا. الجواب أن هذه البلاد جذورها إسلامية على المنهج الحق، ثم تحولت إلى بلاد إسلامية، وهذا الذي عمله المسلمون لما جاء النصارى إلى بلاد الإسلام هناك واحتلوا بيت المقدس ومكث تحت قبضتهم 90 عاما، فتحرك الجهاد في سبيل الله وطردوا من بلاد الإسلام شرة لها. التاريخ مع اليهود يجب أن يعيد نفسه. لن يخرج اليهود من الأرض المباركة ويطهر المقدسات من أدناسهم وأرجاسهم إلا بأن يعود الإسلام براية الجهاد في سبيل الله مرة أخرى، وهذا الذي يخافه يهود أشد الخوف، خاصة في هذه الأيام. هل يوجد كتاب توصي باقتناء يوضح مكايد اليهود؟ نعم، في عدة كتب. عبد الله التل رحمه الله أحد القواد في فلسطين ألف عدة كتب، منها جذور البلاء والمكايد، مكايد يهود، مكايد اليهودية العالمية وغيرها. وكذلك أيضا حفنك الميداني له كتاب اسمه مكايد يهودية، فهذه كتب ننصح بقراءتها. لماذا اليهود يخططون وينظمون ويفعلون ويعملون لنصرة قضيتهم بكل قوة وثقة، ونحن المسلمون عكس ذلك تماما؟ فنحن ساهون لاهون، نستنكر ولا نخطط لنصرة الحق الذي نحن عليه. أنا مع السائل 100%، وأوجه هذا السؤال لنفسي، وأوجهه أيضا للحاضرين، وأوجهه لكل من يسمع هذا الكلام. لماذا اليهود الملاعين الكذبة إخوان القردة والخنازير، لماذا هؤلاء اليهود يخططون بكل ثقة؟ ونحن من أكرمه الله تبارك وتعالى بالإسلام والدين الحق لا هون عابثون. ما صحة حديث الذي ذكر فيه أن أسماء الله 99، وما رأيك في حفظه؟ أولا، الحديث أصله في صحيح البخاري. من حفظ 99 اسما، الحديث المشهور الذي رواه البخاري وغيره، هذا الحديث في البخاري، لكن تعداد 99 لم يرد في البخاري، وإنما ورد في الترمذي وغيره، والعلماء تكلموا في إسناده، ومن ثم اختلف العلماء في تحديد 99. والإنسان يمكن أن يستخرج 99 اسما أو غيرها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهناك كتب معينة على ذلك، ومنها النهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى لمحمد الحمد الحمود، فنوصي بقراءة هذا الكتاب وهو مطبوع في 3 مجلدات. هل حلق اللحى وسماع الأغاني وقصات القزع من التشبه اليهود؟ نعم، قد يكون بعضها من التشبه اليهود، لكن هي كبائر فهي محرمة، سواء كان فيها تشبه باليهود أم عدم تشبه. الأغاني محرمة، واليهود يحيون الطرب والغنى والفن الرخيص في العالم، فالذي يسمع الأغاني أولا هو يعصي ربه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وثانيا هو يحقق خطط اليهود، وكذا بقية هذه الأمور الأخرى. ولذلك فنصيحتي لإخواني أن نبتعد عما يغضب الله سبحانه وتعالى من هذه الأمور التي أشار إليها السائل جزاه الله خيرا، ومن غيرها. هل لبس الدولة الدبلة فيه تقليد لليهود؟ ألا يعرف أنه فيه تقليد للنصارى في طريقة زواجاتهم، ومن ثم فلا تجوز. ماذا يجب على المسلمين في عصرنا الحاضر حتى يمكنهم أن يصلوا إلى نصر الله لهم على عدوهم الأول اليهود؟ الواجب يا أيها الإخوة واضح، وإنما نحتاج إلى عمل. الواجب واضح في الكتاب والسنة، الواجب واضح تمام الوضوح، لدينا كتاب الله لم يحرف، سنته الصحيحة، شريعته الخالدة، أكرمنا الله بهذا الإسلام الحق، أن نعود إليه صادقين متآخين، وفي أثناء ذلك وقبل ذلك نطبق هذا الدين في حياتنا وندعو إليه ونجاهد في سبيله. إن اليهود لن يخرجهم إلا الجهاد في سبيل الله، لن ننتصر على اليهود إلا بأن تقوم راية الجهاد في سبيل الله، لا في سبيل عروبة ولا قومية ولا بعثية ولا جاهلية ولا حرب اقتصادية ولا غيرها من الحروب، إنها حرب إذا قامت على الجهاد في سبيل الله، وحينئذ اليهود أول من يعلم أنهم لا قبل لهم بذلك. هل نعي الحقيقة؟ هذا الذي نرجوه. آمل التذكير بأهمية الدعاء بنصر الإسلام وخذلان أعدائه. نعم، مع أخي السائل أذكر نفسي وإخواني بأن نكثر من الدعاء بأن الله ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يخذل أعداء الدين في أي مكان كان ولو كانوا أقرب الناس إلينا، فنقول اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك المؤمنين المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم في الشيشان، اللهم انصرهم في الشيشان، اللهم انصرهم في الشيشان، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في الأرض المباركة، اللهم انصرهم هناك على يهود. اللهم إنا نسألك أن ترد كيد الكائدين في نحورهم، اللهم رد كيد أعداء الدين في نحورهم. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزى الله فضيلته خيرا وجعل ما قدم في موازين حسناته يوم يلقاه. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أبها الحديثة للإنتاج الإعلامي والتوزيع، كما يسرنا أن نتقبل اقتراحاتكم ومشاركاتكم على عنوان المؤسسة: أبها، شارع الملك فيصل، هاتف رقم 22-93-115، ورقم 22-62-179، فاكس 22-930-94، صندوق بريد رقم 30. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.